أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعض الباحثين في علوم القرآن الكريم له بحث طريف في كتاب الله عز وجل بعنوان اكتشاف السنن الكونية في القرآن الكريم. هناك سنن في عالم المواد، الماء يغلي عند درجة معينة، وهذه الخواص للأشياء والمواد لا تتخلف كما نعلم لا بالإعجاز، كما أن لرب العالمين سنن في عالم الطبيعة، له سنن في عالم البشرية والحضارات. رب العالمين هكذا بناؤه إذا بلغ الطغيان إلى درجة معينة، بلغ التطفيف في الكين إلى درجة معينة، ويل للمطففين. في سورة الفاجر بيان لهذه السنن الحضارية. رب العالمين ما أهلك فرعون إلا عندما وصل إلى درجة من التجبر، قال أنا ربكم الأعلى. في مكة لم نشهد أيام الجاهلية هجوم الطير الأبابيل، متى هجمت؟ عندما جاء أبرهة لهدم الكعبة. رب العالمين لم يتحمل. القوم كانوا عاكفون على عبادة الأوثان، رب العالمين تركهم في غيهم. ولكن من السنن الإلهية أن رموز التوحيد عندما تهتك رب العالمين يعجل في إنزال العقوبة. لا نريد أن نفصل في هذا المجال، هذه مقدمة لحديث آخر. أقول كما أن الباحث عليه أن يبحث عن السنن في القرآن الكريم، على الباحث أيضا في عالم السيرة أن يبحث عن السنن في سيرة الحسين عليه السلام، وخصوصا في قضية عاشوراء وما بعد هذه الواقعة. إخواني أخواتي، من السنن التي نعلمها وندرسها ونتدارسها أن الطريق إلى الكمال يمر من خلال الابتلاء، التمحيص، الغربلة، الاختبار، ولنبلونكم بشيء إلى آخره. إذن الذي يجعل الإنسان في الدرجات العليا من الفضيلة مروره بهذه المحن. لماذا سيد الشهداء خص بالمزايا الثلاث المعروفة؟ الشفاء في تربته، الأئمة من ذريته، الإجابة تحت قبته. نحن نعلم أن الأئمة من ولد الحسين عليه السلام 9 من الأئمة من ذريته، والحال لأن الإمام المجتبى صلوات الله عليه له كل مزايا الحسين عليه السلام. إمامان قام أو قعدا، سيدا شباب أهل الجنة، ريحانتا النبي من الدنيا إلى آخره. ولكن الفجيعة التي وقعت على أخيه الحسين عليه السلام، هذه الفجيعة مختصة به، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. إذن سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه مر بمحنة من أعظم المحن، قتلا سبيا، طريقة القتل كانت طريقة غير معهودة حتى في تاريخ البشرية. على كل، هذا البلاء الذي وقع عليه أعطاه هذه المزية. إمامنا زين العابدين عليه السلام ما حل عليه من البلاء ما حل على أحد من أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم إمامنا موسى بن جعفر ودع في السجن، إمامنا الرضا عليه السلام نفي من المدينة، العسكريان كذلك تحت الإقامة الجبرية. ولكن أن يكون الإنسان في طريق الأسر، الأغلال الجامعة في عنقه، والأعظم شماتة الأعداء، والأدهى أنه يمشي في ركب الأسارى وأمامه رأس والده. هذه المحن ميزت إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في بعد من الأبعاد. ولهذا رب العالمين شاء بحكمته البالغة أن ينتشر الدعاء، الدعاء البليغ، الدعاء الذي يرقق القلب. نحن في شهر رمضان المبارك نقرأ كثيرا من الأدعية كالجوشن وغيره، ولكن أحدنا إذا أراد أن يبكي بكاء سخيا يقرأ مناجاة إمامنا زين العابدين في أسحار شهر رمضان المبارك. من أعظم التراث مناجياته 15، نحن عبرنا عنها في مكان لأنها صيدلية الأرواح، لكل داء مناجاته، الشك، الإرادة، الحب، الشكوى على النفس إلى آخره. ما هو الدرس العملي؟ الدرس العملي لكل مؤمن ومؤمنة، من يروم الحياة الهادئة، يريد حياة مخملية، يريد أن يسكن برجا عاجيا، يركب دابة فارهة مثلا، لا يتحمل وجعا، هذا الإنسان لا يتوقع الكمال، بل أقول لهذا الصنف المتوقع ما تتوقع ما تتوقعه لا يقع. شئت أم أبيت ستحاصر في يوم من الأيام، أم أنك أيام شبابك تقفز من بلد إلى بلد معافى من كل سوء، لك حياة رغيدة إذا بلغ بك العمر ما بلغ، تهجم عليك الأسقام والأمراض تتمنى الموت معها. إذن البلية نازلة، طبيعة الدنيا هكذا، حتى من يسمون هذه الأيام زعماء الدول الكبرى أحدهم لا ينام ليلته، لما؟ عينه على خصمه، عينه على رقيبه، يخاف من نعم من زوال ملكه على يد خصمه. ملوك الدنيا لا راحة لهم، بل هذه النقطة نقررها، كلما امتد ملك الإنسان زاد قلقه، صاحب المتجر الصغير قلقه بمقدار متجره، صاحب الشركات الكبرى قلقه بمقدار شركته، كلما توسعت الدنيا انشغل البال واللب. ولهذا أئمتنا عليهم السلام لهم توصية جميلة، أهل المال أصحاب الرأس مال كما يقال، ليستوعبوا هذه الحقيقة أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ماذا نريد أن نقول؟ الذي يريد أن يتكامل في هذه الدنيا، البلاء العابر هنا ينعكس في مرحلة أبد الآبدين. صداع ليلة، ليلة تمر عليك وأنت نعم تعيش الأنس الزوجي مع زوجتك، هذه الليلة تنتهي وليلة تبيت على فراش المستشفى أيضا تنتهي، ليلة تنام على السرير في زفافك، وليلة تنام في المستشفى في مرضك. لو نظرت بعين البصيرة ترى ليلة المستشفى هي الباقية، يا ذا استثمارك الأبدي وجع ليلى كم هو كفارة من الذنوب. في روايات أهل البيت إشارة أن الخدشة تصيبك كفارة، إبرة تدخل في بدنك سهوا كفارة، فكيف إذا لازمتك عاهة مستديمة؟ إنسان من صغره مبتلى بالعمى، مبتلى بالشلل، مبتلى بالأوجاع المختلفة. أقول بدلا من التبرم اجعل نفسك كما في زيارة أمين الله عندما نزور أمير المؤمنين صلوات الله عليه: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، صابرة على نزول بلائك. إذن من أراد التميز في هذا الطريق ليتوقع البلاء أولا وليوطن نفسه على ذلك ثانيا وثالثا. الصبر شيء يحتمله عامة الناس، كثيرون صابرون، ولكن أين ذلك الذي يرضى ويحب ما قسم الله له؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، قلنا في موضعين أن هذه الآية نصفه مقدور والنصف الآخر ثقيل، أيما ثقل. ألا يأس الإنسان على ما فاته، هذا مقام ممكن لعامة الناس، ولكن أين الذي يأتي لمال وفير فلا يفرح بذلك؟ لما؟ لأنه يخشى المساءلة غدا. كلما زاد ماله زاد ثقله، كلما زاد ثقله عظمت محاسبته، كلما عظمت محاسبته طال وقوفه على الصراط. إذن حق له ألا يفرح بما آتاه الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. والفاتحة مع الصلوات.